www.maradona.com. ليه زعلتوا لما بالمثل تعملتوا، لما من كاسكم شربتوا، لما شفتوا الدنيا ممكن تمشي عكس معولتكم. ليه اتقمصتوا لما بان اللي استخبى، لما قلدناكوا حبة، لما وصلتوا لنا اني اللي بينا ده مش محبة. انتوا عايزين توجعونا ولما نشتكي تزعلوا، الكلام ده في شرع مين؟ حد ممكن يقبلوا؟ اللي شفته انا مش شوية ليا عندكم مش عليا، لسه انا هفتح دفاتري وجاي حاسب التلو. طول ما انا حي على حجري يابا كله جاي يا ابني، مالنا خط سيرو هركنه واركب يا بغيرو، الرقم واحد وانتو زيرو، خفوا حبة وريحوا. حصريا على موقع مارادونا.com. ليه شطبتوا اللي قدمنا ونكرتوا، كل حلو ولا اعتذرتوا، لو في قلبكوا حب لينا طب قولوا لاقي قمرتوا. لا سيبونا انتوا كده هتدمرونا، اولى بينا اللي سنونا، انتوا مش كسرين عينينا ياللي مش بتقدرونا. انتوا شر الناس وياخد منكوا ابليس الدروس، مش هسمي ومش هاود، لا ده انا افرم وادوس. في اللي جاي مفيش عتاب، جه خلاص وقت الحساب، هتشوفونا انا حد تاني، هبقى ليكم انا الكابوس. طول ما انا حي على حجري يابا كله جاي يا ابني، مالنا ازاي لما نظهر تختفوا؟ اللي غير خط سيره هركنه واركب يابا غيره، الرقم واحد وانتو زيرو، خفوا حبة وريحوا. حصريا على موقع مارادونا.com.